نموذج ازاي هو ممكن يسال. لكن عند الاختبارات المقيسه المقننه ما بتبقاش الموضوع بالسطحيه دي طبعا. يعني حاجه احيانا بيسال اسئله مش واضحه عشان اعرف انت ايه بالظبط من غير ما انت ايه. يعني هل انت حد عظيم؟ اه طبعا انا حد عظيم. هل انت انسان جامد تنين؟ اه انا جامد تنين. انا جامد تنين جدا، جامد تنين نص. يعني احنا ما بحبش اتكلم عن نفسي. لكن شخصي جنون عظمة. انا مجنون عظمة. طيب ايه اسباب العوامل الخمسة دول؟ انت رح حالها ايه ليه؟ نزيلي العوامل الخمسة دول ليه مهمين؟ فكرة ان هو استعين بتجميعها اول حاجة بابحاث متكررة على مدار 50-60 سنة. يعني احنا من الثلاثينات او من الخمسينات الابعاد الخمسة دي مطروحة من المدخل المعجمي. طبعا كاتل مثلا جمع، احنا قلنا 4000 صفة، في ناس بعد كده قال لك لا يلا وراهم بقى كمل، في ناس كملت جابت ارقام اضخم من كده ومداخل تانية للفلترة وعرض عبر ثقافي نشوف. فطلعت الابعاد الخامسة فيها قدر كبير جدا من الاشتراكية، مش دايما كلهم موجودين بس ايه بنسبة كبيرة جدا. وبعد كده اتعملت ابحاث تجريبية كتير مع استبانات مع مقابلات مع بتاع، فاحنا عندنا قدر كبير جدا من الاتفاق حوالين الابعاد الخمسة. ده سبب ذكر نظرية الابعاد الخمسة. والا اي كتاب متوسع في علم الشخصية عند السرد التاريخي زي اللي احنا قلناه في نظريات السمات، نظريات الانماط بعموم، نظريات التحليل النفسي، هنلاقي في كلام كتير. لكن دول اكثرهم استقرارا حتى الان في البحث في نظريات الشخصية. قولي سؤالك اللي كانت رفع ايدك، قولي اللي كان زميلتك رفع ايدك. ايوه لا هو الاختبار مش دقيق، هو المفروض جزء كبير جدا من الاختبار ان هو يكون في قدر من الوضوح والدقة عشان انا اجاوب. لو انا الحاجات مش واضحة بالنسبة لي هلوش. خلاص لازم اقول حاجة ابقى انا الموضوع بالنسبة لي واضح عشان لما اجاوب عليه يبقى ده فعلا بيقيس الحاجة اللي انت بتسأل عليها. وإلا اللي هو ايه انت موقفك من زمايلك ايه حلو يعني، ما دي مش هتقيس حاجة كده، احنا ما بنقيس، انت بتستعبط يا فندم كده. اه فلازم يكون الكلام ايه. عشان كده احيانا ده حتى في الاختبارات في دكاترة ما بيعرفش يسأل، المفروض حد يعلمه يسأل، يعلمه حط تلاقيه بيسأل سؤال السؤال غلط والمصحف سؤال غلط. بالذات في اختبار اختيار من متعدد اللي انت هو كمان اختيار من متعدد هو عامله فيه اجابه صح والباقي كله غلط. هو الصح ان المفروض في اختبار بيتعمل ان كلها عليها درجات. يعني لو جاوبت ب تاخد درجه، لو جبت ج تاخد درجتين، امتى تاخد اربعه؟ لو جبت الف في واحده فيهم صح قوي. ليه؟ لانه في بتكون حاجه تشخيصيه. طب مثلا الطب معظم اختباراته المقننه المقيسه عبر العالم اختبارات مع اختيار من متعدد، بس اختيار من متعدد ايه؟ ما يقلش السؤال عن فقرة رأس السؤال والإجابات صفحة، انت بتقرأ تشخيص حالة وبتاع. في اختبارات تلاقي الدكاترة لو جبت يمنى بنتي اختبرت الاختبار تجيب فيه جاي جدا مثلا على حاجة اللي هو ايه قال لك احنا ما اخترناش به لنا فترة يلا. ايه ده؟ ما هو الطالب عارف ان انت بتفكر بالطريقة دي او هو عايز ايه يعني اي حاجة كده او واخدها حاجة من الكتاب مقطوعة والكتاب غلط وهو حاجة كده. فلازم يكون السؤال في قدر كبير من الدقة عشان يكون قياس محترم، وفي نفس الوقت لان الضبابية دي بتخلي الاجابة مرضية للجميع. في ناس احيانا بتعمل اختبارات على الانترنت ومعظمها مش مقيسة، مش كلها مش مقيسة مش مختبرة ولا ليها اي تلاقي الناس كلها طالعة مبسوطة من الاختبار يقول عرفني. ياض عرفك ايه يا عبي؟ هو قايل حاجه عامه جدا فانت عارف زي ما عامل معاكم ايه. انتوا حاليا اللي قدامي اكتر من 40 شخص في الغالب خلاص. في الناحيه الاحتماليه الاحصائيه العلميه لازم يكونوا فيكم اتنين على الاقل مولودين في نفس الشهر. ففي واحد يقول لك حاسس بينا، حاسس ايه يا اللي تتشك في دماغك؟ قانون الاحتمالات العام بيقول كده ان هو ان احنا هم 12 شهر وانتوا 40 بني ادم، نسبه التكرار والحدوث لازم يكون فيكم اتنين مولودين في نفس الشهر. فما دام انتوا اكتر من 40 شخص